سحبك غير متاح حاليا. لا لا انا مأكد عليه، بس تلاقيه مهيش شويه. انت تعرفه من زمان يلا؟ ها طبعا، ده صاحبي الانتيك. الانتيك؟ يبقى هندخل لي ميت. نويزي نويزي نويزي، ايه الدوشه اللي على الباب دي؟ ايه ده، انتوا مين وعايزين ايه؟ انا سليمان حبيبك اللي بيسهر معاك كل يوم. بقولك ايه، اديله عمارة عشان افتكر، قوله انا الرخم. بعمارة الافلام المضروبة اللي بتقلبها من على النت وانا ببيعها لك. ويت ويت كده، الصوت ده مش غريب عليا. استنى، طب استنى البس النظارة واجيلك. ايه يا عم، انت مش فاكر حاجة خالص، ده ناسي ان نظره ضعيف اصلا. اوبس، ازايك يا سليمان الحضني يا مان، بقالك كتير ما جيتش يا نادل، ما بتسألش ليه؟ انا كنت معاك امبارح. دي مش فاكرها قوي يا برنس. ومين الترنج ده؟ استاذ محيسن، صحفي كبير قوي، بس الدنيا ماسكه معاه اليومين دول وقافشه في زمارة رقبته. اه الحقيقه، تصدق حتى حاولت اشيل الزمارة واركب كلاكس ما امكنش. دي مصر بادئه معايا بخفه دم رهيبه. هيعيش معاك في الشقه وهينصص الايجار، ها واخد بالك؟ اوه فهمتك يا برنس، اوكي اتفضل. ايه ده يا سليمان، ده قفل الشقه في خلقتنا. ما تقلقش، انا معايا المفتاح. انا مش شايف حاجه من الدخان، هو مولع في نفسه ولا ايه؟ ده بخور يا استاذ، ما تقلقش، اصل الاستاذ شريف بيحب يبخر الشقه عشان يطرد الملائكه، قصدي الشياطين. يا عم والله قصدك يا استاذ شريف. اوه اوه اوه، معلش الباب قفل الهوا. لا الثانيه، اوكي تعالوا تعالى تعالى يا سليمان. بسم الله ما شاء الله، ايه اجهزه الكمبيوتر الكتير دي كلها؟ ده ولا كوف السبسونسي اللي عندنا في بلدنا. استاذ شريف عبقري كبير قوي، بينزل اخبار ومراجع من على النت وانا ببيعها لاستاذ علام. واضح ان الدنيا كلها بتشتغلك يا اخ شريف. بص يا مان، هقول لك كلمه حطها حلقه في اي حته، نو ماني نو هيلب. الحمد لله الذاكره رجعت له. اصبر عليه ساعه ولا ساعتين وهيبقى زي الفل. هقوم انا بقى اعمل لكم شاي. نور يا حاج شريف. قلت لي كريم اسمه ايه؟ محيسن. وليه الصعوبه دي بتصعبوها على الخلق؟ ليه مش حسن؟ ليه مش محسن والحاجات الحلوه دي؟ ولا هي عنعره فاضيه وخلاص؟ تناكه الزمن الجميل بقى، انت عارف زمان كانوا مصعبينها شويه. بص اختار الاسم اللي يعجبك وندهن بيه، وانا بقول نعم وخلاص لو ما فيهاش مضايقه. يعني فين الاوضه بتاعتي عشان عايز اغير هدوم لمؤاخذه؟ يا مان الشقه كلها اوضه وصاله. انا مش محتاج اكتر من اوضه. هتنام فين؟ قصدي هنام انا فين؟ بص يا برنس، وقت ما يجيلك نوم نام مطرح ما انت قاعد، انا ما بحبش الشكليات دي وماليش فيها. عندك حق، عندك حق. يا ده سليمان. يا استاذ محيسن، مين الكائن ده؟ بقول لك ايه، احنا خلاص الروس اتساوت، بقينا راس براس، انت عندك ايراد واني عندي ايراد، مفهوم؟ اموت واعرف اشتريتي ارض اخويا ازاي. بفلوس. ويا اختي جبت الفلوس منين؟ داني متجوزك بخيار واحد، جلابيه وفانيلا تحتانيه والزيري وشبشب زنوب. ايه؟ وكان فيها قمطي. ايه دي اللي قمطي؟ ايوه جبتهم زي ما جبتهم. ايه المهم، اني عايز اخلص من كتب اخوك دي. هو ايه؟ احنا في القراءه للجميع، عمالي كراكيب يا اخويا في البيت. انت الطولي تبقي في القراءة للجميع، وبعدين اياك تمد ايديكي على كتاب من كتب اخوي، ده قال لي اول ما يتلجح ويستجر هيبعت ياخده. يبعت ياخد الكتب ولا ياخدك انت؟ عموما لو رحت مصر رجلي على رجلك. وانا هروح منك فين يا اختي؟ ده انتي كفيتي كفيتي وقدري، يعني متجوزك تخلص ذنوب وربنا يسامحني بقى ويهون العذاب اللي انا فيه ده. عبدو مش عايز تقيل. اقيل؟ لا يا اختي مش هتهبب. انا نازل. رايح فين يا مان؟ يا مان وايدك على كتف كده وبقينا اصحاب خلاص عشان انا متواضع معاك. نزل ايدك يا ابن انت، نزل ايدك يلا وروح شوف اللي وراك. انا هقف في السطوح اشم شويه هوا نضيف. طب يلا البس. البس اكتر من كده؟ مش كفايه سليمان الزفت ده لبسني السطوح بتاعك؟ لا لا لا، بمناسبه ان ده اول يوم ليك معايا انا هعزمك على كابوتشينو. ما تاخدش على كده، النظام هنا هيبقى 50-50. ها اوكي انا موافق يا عم انك تعزمني على العشاء. يا مان بقي قال كابتشينو. يا عم ماشي خلاص، ماشي يا عم، كابتشينو كابتشيني كابتشينها، خلصني بقى.